السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها إخوة الأكرام والأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا سويا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وهو راض عنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. النبؤ العظيم، النبؤ العظيم، سلسلة كريمة أتناولها معكم في كل لقاء لنجيب على تساؤلات من سألوا عن هذا النبأ العظيم. النبأ العظيم هو القيامة، هو الساعة، وما يكون قبلها من موت وقبر، وما يكون قبلها من علامات وأشراط، وما يكون قبلها من علامات صغرى وكبرى، وما يكون أثناءها من تطاير للبحار وسقوط للنجوم، وما يكون بعدها من وقوف أمام الله جل وعلا وحشر ونشر وصراط وقنطرة، وما يكون في آخر هذا من جنة أو نار. كل هذا هو النبأ العظيم الذي نتكلم عنه، والذي جاء الإسلام ليحدث أمة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاصة الأمر فيه عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فقطع هذا الاختلاف بكلام ربنا وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح في الكلام عن النبأ العظيم. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن أشراط الساعة الصغرى التي حدثت والتي لم تحدث، ثم في اللقاء الذي بعده عن المهدي كنقطة فاصلة بين انتهاء أشراط الساعة الصغرى وبداية أشراط الساعة الكبرى، ثم بدأنا في اللقاء الماضي في الحديث عن بداية أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الثابت في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وراء أبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتذاكرون كما قال حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تكون حتى ترون قبلها عشر آيات، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تجمع الناس أو تطرد الناس إلى محشرهم. هذه أشراط الساعة الكبرى. وقلنا في اللقاء الماضي أن هذه الآيات أو تلك العلامات التي إذا ظهرت واحدة تتبعها الأخرى فقد انفرط العقد كأنها خرزات منظومات في سلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعها الأخرى بسرعة، بل ربما إذا ظهر واحدة تأتي لترى ثانية والأولى موجودة، وثالثة والأولى موجودة، ورابعة والأولى موجودة. والله أعلم. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من الفتن. وأول ما بدأنا الحديث عنه في اللقاء الماضي، أعظم فتنة وأعظم آية منذ خلق الله جل وعلا آدم وإلى قيام الساعة، أعظم فتنة فتنة المسيح الدجال. وذكرنا بأنه المسيح لأنه يمسح الأرض أو إحدى عينيه اللي هي اليمنى ممسوحة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وإنه الدجال لأنه كذاب يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية والربوبية. وهو مموه، أعطاه الله جل وعلا فتنة عظيمة هي أعظم فتنة على ظهر الأرض يمتحن ويختبر الله جل وعلا بها عباده. لذلك من سمع بالدجال لابد أن يفر منه، لأن المؤمن إذا ذهب إليه ربما يؤمن به ويكفر بالله جل وعلا عياذا بالله. ثم ذكرنا في اللقاء الماضي الدجال كأنك تراه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في جسمه العظيم الكبير، وصف النبي صلى الله عليه وسلم في لونه الأحمر أو يعني الأبيض المشبع بحمرة كأنه أقمر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لشعره الذي هو كثيف جفال يعني مجعد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لكبر خلقه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعينه اليمنى كأنها نخاعة على يعني جدار مجصص، وصف النبي صلى الله عليه وسلم عينه اليسرى كأنها كوكب دري ولونها الأخضر، وصف النبي ما بين عينيه مكتوب كافر كاف فاء راء، وصف النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم خلقه لكنه عقيم لا يولد له، عقيم لا يولد له. ثم نكمل في هذه الليلة بقية وصف الدجال الذي يصيبنا بالرعب، لكن نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. متى يخرج المسيح الدجال؟ متى يخرج المسيح الدجال؟ ومن أي الأماكن في الأرض؟ يعني هو في الأرض الآن؟ في الأرض الآن، في الأرض الآن، في الأرض الآن، موجود الآن، موجود الآن، عايش الآن، عايش الآن. متى ومن أين يخرج المسيح الدجال؟ يخرج المسيح الدجال من خراسان. في خراسان، إما شرق إيران أو على حدود إيران وأتباعه منها. يخرج أولا من بلد يسمى خراسان، موجود الآن باسمه، ويظهر شأنه، هيطلع في خراسان ويبدأ يمشي يتجه ناحية الجزيرة العربية، فيلم الناس حواليه هو ماشي، يفتن الناس حواليه هو ماشي حتى يظهر شأنه ويعلو اسمه وينتشر خبره وهو بين الشام والعراق. هيجي من إيران يعدي ما بين الشام والعراق. متى يخرج الدجال؟ في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأعور الدجال مسيح الضلالة. أنا قلت لك النبي سماه دجال، سماه الأعور، سماه المسيح الدجال، سماه مسيح الضلالة. إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة. أول ما تلاقي الناس اختلفت، انتشرت الجماعات وانتشر الأديان المحرفة الباطلة والناس كلها بتخبط في بعضها والناس كلها بتقتل في بعضها واختلاف وتنازع وفرقة وقتل تعرف ان الدجال قرب. ان الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، وحديث طويل جدا الشاهد فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة، يعني الخلة يعني بين الطريقين، بين الشام والعراق، بين الشام والعراق، أول ما يتسمع عنه بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. ده النبي بيقول الكلام ده: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. النبي قالها ثلاث مرات، يعني أنت سيثبتك الله جل وعلا إن كنت عبدا لله وإن كنت تعبد الله جل وعلا. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة من حديث أبي بكر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث ده، شوف النبي حدد بالضبط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج من قبل المشرق، إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان، بل قال أرض في المشرق يقال لها خراسان، وخراسان من بلاد فارس، من بلاد إيران، يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي لفظ ثابت صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبعه أقوام من يهودية أصبهان أو أصفهان، يعني أتباعه من إيران، من اليهود الموجودين في أصفهان في إيران. وسبحان الله، البلد دي كانت كلها في وقت من الأوقات يهود، والآن أصبح من أتباعها اليهود. فالنبي حسن قال باللصق ده: يتبعه من يهود أصفهان أو أصبهان، يخرج المسيح الدجال بعد أشراط الساعة الصغرى كلها، يعني بعد فتح القسطنطينية، وبعد الملاحم اللي بين المسلمين والروم، وبعد غدر الروم، بعد الملحمة الكبيرة التي يحصل فيها مقتلة عظيمة وردة عظيمة، ثم انتصار المسلمين، وبينما هم يقسمون الغنائم يظهر الدجال في حين غفلة من الناس. بس عشان تعرف برضو من علامات، أنا بقول لك متى ومن أين، من أين، منين، من خراسان، شرق إيران، وكثير من أتباعه من اليهود الذين يسكنون ويقطنون إيران الآن، أصفهان. ودي للأسف اليهود ينتظرون مسيحهم، والإيراني الشيعة ينتظرون مخلصهم. تفاجأ أن هؤلاء يجتمعون، اليهود والإيرانيون أو الشيعة يجتمعون على مخلص واحد لهم، هو مسيح الضلالة، هو المسيح الدجال. والأيام ستظهر ذلك، أنتم ترون على خلاف ما يظهرونه أمام الجهلاء، لكن في الحقيقة تعاونا عظيما ما بين الشيعة واليهود، والأيام ستظهر لك ذلك. يخرج ويسبق خروج المسيح الدجال، ستعرف متى الإجابة على متى يخرج الدجال. يسبق خروج المسيح الدجال زمان قحط ومجاعة وجوع من الناس. ليه؟ عشان هو يجي بقى يخلصهم بالجنة والنار اللي معاه، بالأمطار والخير اللي معاه، زعما يخلصهم بالثروات والكنوز اللي معاه، زعما. في سنن ابن ماجه وعند الحاكم وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. قبل ما يطلع الدجال ثلاث سنين جوع، كما سأذكر لك الآن بالتفصيل. يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مائها، ويأمر الله الأرض أن تحبس ثلث نباتها. ثلاث سنين، أول سنة ثلث الماء اللي بينزل من السماء ما ينزلش، وثلث النبت اللي بيخرج من الأرض كلها ما يخرجش. طب السنة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثم يأمر، يعني الله جل وعلا، السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها. السنة الثانية تلتين النبات وتلتين الماء لا ينزل ولا يخرج. ثم يأمر الله في السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله. الناس هتموت بالعطش. تحبس مطرها كله فلا تقطر منه قطرة. ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء. مفيش نبتة تطلع من الأرض. سنة تالتة سنة كاملة مفيش نقطة مطر تنزل من السماء ولا حبة زرع خضراء ولا ثمرة خضراء تطلع من الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت. هي الناس لا يتاكل عشان تأكل الماعز والإبل والبقر، لا مش لاقين ياكلوا هم، فكل الدواب بيتهلك إلا ما شاء الله، يعني حاجة بسيطة اللي تبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. حتى أن الصحابة قالوا في الحديث ده أبي أمامة، قال الصحابة يا رسول الله فما يعيش الناس، الناس تعيش إزاي، الناس تعيش تأكل إيه، فما يعيش الناس في ذلك الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. يعني هم مش لين يأكلوا، يقعدوا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يكلل ويهلل ويحمد الله جل وعلا، فالله جل وعلا يجعل هذا الذكر مقام الطعام. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فتنة عظيمة ده، خلي بالك اللي أنا بقوله ده قبل الفتنة، فما ظنك لو ظهرت الفتنة. يأتي المجال دجال معه الطعام والشراب في وقت الناس قعدت سنة بتذكر ربنا لا يتاكل ولا تشرب، فتنة عظيمة. ثم يأتي المسيح الدجال ومعه أعظم فتنة امتحن الله جل وعلا بها عباده. إيه الفتنة دي؟ شوف معايا. أول حاجة يجوب الدنيا كلها بسرعة فائقة، لا يترك قرية ولا بلدا ولا محافظة ولا جمهورية ولا ولاية ولا هجرة ولا تجمع للناس إلا نزل إليه ونزل فيه في 40 يوما فقط. فتنة عظيمة، 40 يوم فقط يجوب الأرض كلها بسرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث ده هقوله وهنرجع له تاني في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني أصلا مسيح الدجال ده هيقعد في الأرض قد إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 40 يوما بس. الفتنة بتاعته دي 40 يوم بس، خلي بالك اليوم مش زي يومنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، هرجع تاني حديث النواس بن سمعان، بس قال النبي في حديث أبي هريرة في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم ما مقدارها، الله أعلم ما مقدارها. أعاد النبي هذا مرتين، يعني الناس يقول أنا ما أعرفش مقدار اليوم قد إيه، اليوم الأول شكله إيه، لأن النبي دلنا بعد ذلك على مقدارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة. اليوم الأول اللي هيعيش فيه المسيح الدجال كأنه سنة، سنة بجد، سنة بجد، 360 يوم أو 365 يوم يوم أو 366 يوم، سنة بجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. اليوم الأول يعدي على الناس سنة، الشمس تتوقف، الأرض تتوقف عن الدوران، الأرض في هذا اليوم تتوقف عن الدوران. يا رب سلم. يعني إيه؟ يعني مش هيجي مغرب؟ طب إحنا ما بين الفجر والظهر 6 ساعات. لا، طب ما بين الظهر والعصر 3 ساعات ونص، والعصر والمغرب 3 ساعات، والمغرب والعشاء 1.5 ساعة. لا، ال 12 ساعة دول يعدهم وانت لسه زي ما انت، لسه زي ما انت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كأيامكم. اسمع بقى، اسمع السؤال ده. قال الصحابة: قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ أنا بحدد لك أهو، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا له قدره. يعني حضرتك احسب 6 ساعات وقوم صلي الظهر، واحسب 3 ساعات ونص وقوم صلي العصر، واحسب كمان 3 ساعات وقوم صلي المغرب، واحسب 1.5 ساعة وقوم صلي العشاء حتى لو النهار طالع، واحسب كمان 4 ساعات أو 5 ساعات وقوم صلي الفجر، واحسب كمان 6 ساعات وصلي الظهر، وانت لسه في أول يوم بتاعه. هتمضي سنة كاملة ويومه الأول يوم. يوم يعني إيه؟ يعني النهار طالع، يعني النهار طالع وانت بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتصلي برضه الظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر وظهر وعصر. 365 في 5 صلوات والنهار طالع. مش بقول لك فتنة عظيمة؟ ما هو النبي عليه الصلاة بيقول يوم يوم يوم، مش يوم بليلة، يوم. يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كأيامكم. أتكفينا فيه صلاة يوم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا له قدرة. قالوا: يا رسول الله. خلي بالك، كل اللي بتسمعه ده تحت عنوان فتنة المسيح الدجال. النهارده بيتكلم عن ايه؟ فتنة المسيح الدجال، اللي الفتنة اللي معاه ايه؟ انت تعرفها. قالوا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ يعني بيجي هيلف الأرض كلها بسرعة. طب ازاي؟ السرعة بتاعته ايه؟ كام يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح. طيارة يعني، طيارة، راكب طيارة، طيارة خاصة. حتى لو في زمان ما فيش في طيارات، سرعته عظيمة، بيطير، سرعته عظيمة بيطير. طيارة خاصة بتاعته معمولة، وما عادش في طيارات في الأرض مثلا. الوقود نفد من الله أعلم، أنا بقول كده بقى، لو الوقود نفد من الأرض يطلع هو شوية وقود من تحت الأرض يركب بالطيارة بتاعته، أو يركب. لدرجة أن سيدنا عيسى بن مريم سيقتله، سيقتله كما سأذكر بعد ذلك، سيقتله نبي الله عيسى بن مريم حين يراه يذوب كما يذوب الملح في الماء. سيقتله عيسى بن مريم عند باب لد. عارفين باب لد ده إيه؟ هو مكان مطار تل أبيب الآن، اللي بيسموه اليهود مطار اللد، عند باب لد، يعني عند باب المطار. يريد أن يهرب فيمسكه عيسى بن مريم، فإذا رآه المسيح الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، كما سأذكر هذا بعد ذلك. قالوا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم. شوف بقى الفتنة، شوف الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. خلي بالك، قبل ما يأتي المسيح الدجال 3 سنوات عجاف، وآخر سنة كاملة لا في زرعة طلعت من الأرض ولا نقطة ما نزلت من السماء، والناس جعانة مش لاقي تأكل. فيأتي إلى القوم فيدعوهم فيؤمنون، يقول لهم: أنا ربكم، فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. ده مش كده وبس، مش أنا قلت لك إن ما عادش في الأرض ذات ظلف، يعني ما عادش لا بقرة ولا غنم ولا جمل ولا ناقة ولا أي حاجة، ما عادش إلا اليسير. وما فيش لا نبتة ولا مية، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، تمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغها وأسبغ ضروعا وأمدهم خواصرا. يعني إيه؟ يعني ترجع تاني البهائم والأنعام والإبل والبقر والغنم ترجع وإيه؟ طويلة، سنام الجمل عريض طويل كده فوق ومليانة وبطنها مليانة أكل وضرعها كبير جاهز للإرضاع. يعني فتنة عظيمة ترد إليهم خيرا مما كانت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي القوم. الأولين دول آمنوا أنه إلههم أو ربهم فأعطاهم من فتنته. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. يعني الحمد لله، خلي بالك مع هذه الفتنة العظيمة في مؤمنين في الأرض، مع هذه الفتنة العظيمة بفضل الله جل وعلا في ناس سترد عليه هذا الباطل، مع أنه سيأتيهم لكن بفضل الله جل وعلا سيعرفون، سيقرؤون كافر بين عيني، وسيعرفون فتنته، وسيعرفون أنه المسيح الدجال. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان يا رب، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يعني يمشي ويسيبهم يقومهم كل حاجة راحت منهم، ما عادش عنه فلوس، لا لاقين ياكلهم ولا لاقين يشتروا حاجة ولا لاقين فلوس. طب كيف يأكلون ويشربون؟ قلت لك التسبيح أو التكبير والتهليل والتحميد، التكبير والتهليل والتحميد اللي هي الصفة اللي انت بتقولها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، هي دي الأكل بتاعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعني يمشي مع أتباعه اليهود والنساء وغيرهم، يمشي مع أتباعه يلاقي حتة كده خربانة، يقول لهم أطلع لكم الذهب اللي تحتها والألماظ اللي فيها، يقوم يشاور كده تلاقي الذهب طالع طاير يمشي وراه كأنه النحل، ذكور النحل اللي بتجري تطير ورا الملكة بتاعتها. يلاقي الناس يبصوا يلاقوا الذهب والفضة والفلوس طلع تجري طيرة تمشي وراه كأنها يعصيب النحل. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة امتحن الله جل وعلا بها عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الفتنة، ولنا رجع مع هذه الفتنة بالذات، قال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. يعني يجيب شاب كده قدامه يقسمه كده بنصين بالسيف أو ينشره بالمنشار ويرمي النص ده على جنب ونص ده على جنب، مات خلاص، ويمشي ما بين النصفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل عليه ويتهلل وجهه يضحك. يعني قدام الناس يحييه مرة ثانية، لو قدام الناس يحييه مرة ثانية. فبينما هو كذلك، يعني فتنته عظمت جدا، الناس خلاص عرفوا انه بيحيي ويميت، عظمت جدا، اذ بعث الله المسيح الدجال. هنرجع تاني للحديث ده، قلت لك حديث النواسي بن سمعان، هنرجع له لما نيجي نتكلم عن المسيح عن نهايه المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم باذن الله جل وعلا، لا نرجع معه. كذلك من فتن المسيح الدجال، قلت لك اول حاجه انه يجيب الارض بسرعه، اثنين انه يامر الاشياء فتستجيب له، حيوانات، جمادات، ارض، سماء، ماء، مطر، هذا كله من ضمن فتنته. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في مسند أحمد بإسناد صحيح يرد فيها كل منهل، يرد فيها كل منهل، يعني كل حتة في الأرض هيجيها هينزل فيها، يرد فيها كل منهل إلا أربع مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والطور، ومسجد الأقصى. أبشروا أبشروا يا مصريون، جعل الله جل وعلا لكم مخرجا من المسيح الدجال في جبل الطور. أبشروا أيها المستضعفون في المسجد الأقصى، سيظل المسجد الأقصى إلى وجود المسيح الدجال، ولو فعل فيه اليهود ما فعلوا سيكون المسجد الأقصى موجودا في زمان المسيح الدجال وسيحتمي منه المسلمون. أبشروا يا مسلمون، أبقى الله جل وعلا لكم أسبابا للياذ والعياذ والملجأ والمخرج من المسيح الدجال في مكة والمدينة الحرمين الآمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرد فيها كل منهل إلا أربع مساجد. حديث ده صحيح في مسند الإمام أحمد. إلا أربع مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، والطور، ومسجد الأقصى. ومسجد الأقصى، إنما قالش الطور، كمسجد. وإن كان في مسجد، فإن ذهبت إلى مسجد في الطور ففيه اللياد والحماية بفضل الله جل وعلا من فتنته. رقم ثلاثة، قلت لك فتنة الأولى بيجوب الأرض بسرعة، فتنة الثانية يأمر الأشياء فتستجيب له من حيوان أو جماد أو نبت أو ماء أو غير ذلك. الفتنة الثالثة: معه جنة ونار، معه جنة ونار. إن ربنا جل وعلا هو الذي خلق ويملك الجنة والنار. أمال إيه اللي معاه الجنة والنار دي؟ إيه هذا؟ في يلبس به على الناس، يلبس به على الناس. بس في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه، مع الدجال، مع الدجال نهران يجريان، نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. هي دي جنة ونار، يعني مية بتجري قدامه عذبة ذلال، ومية بتجري قدامه نار مشتعلة. هي دي جنة ونار. معه رأي العين، رأي العين، رأي العين ماء أبيض، والأخرى رأي العين نار تأجج. شوف النبي يقول إيه: فإما أدركنا أحدكم فليأتي النهر الذي يراه نارا. يعني أنت شايف قدام عينك نار صعبة، فتنة عظيمة، شايف قدام عينك نار، تعمل إيه؟ تعال عند النار وغمض عينك خلاص. هو بيعمي على أعين الناس، سحره بيدلس به على الناس، فتنته بيعم بها على الناس. اقفل عينك وربنا بنور البصيرة سيريك الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا، وليغمض عينه، وليطأطئ رأسه، فيشرب منه فإنه ماء بارد. مش مية بس، فليغمض عينه، وليطأطئ رأسه، فيشرب منه فإنه ماء بارد. يعني إيه؟ يعني الجنة والنار بتاعته دي خيال لا حقيقة، فتنة وابتلاء وامتحان، وليست بجنة ونار. لأن النبي قال بالنص كما في الصحيحين، كما في الصحيحين بخاري ومسلم، حديث في قمة الصحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه يجيء معه. الحديث اللي فات قلت لك إيه؟ معه جنة ونار. لأن الحديث شوف بقى النبي عليه: وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، أو مثل الجنة والنار، يعني بالشياطين الذين معه يلبسون على الناس أن ما يرون مثل الجنة أو مثل النار. وفي الحقيقة أنك لو أغمضت عينك وطأطأت رأسك ليفتح الله جل وعلا في قلبك عين البصيرة ترى ما كنت تراه نارا تراه أمام عينك ماء بارد تشرب منه كذلك ليؤمنك الله جل وعلا من المسيح الدجال. من فتنة المسيح الدجال رقم 4 معه ملكان. ملكان وفتنة؟ الفتنة هتسمعها الوقتي. كل إنسان منا معه ملكان، لكن الملكان مع المسيح الدجال ظاهران. ظاهران. طب وإيه يعني ده الشيطان معه الملكان؟ شو بقى الفتنة في إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وعند الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع: معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار، ومعه ملكان من الملائكة. شوف بقى ده فتنة. ومعه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء. يشبهان نبيين من الأنبياء. لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن يمينه ملك وعن شماله ملك، ده يشبه نبي وده يشبه نبي. أنا ممكن أقول لكم اسم النبي ده إيه واسم أبن والد النبي ده إيه، ممكن أقول لكم، بس النبي ما قالش النبي ده إيه ولا النبي ده إيه، بس ملكين شكل نبيين عن يمينه وعن شماله. قال النبي عليه السلام: واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله. اسمع: وذلك فتنة. الملكين دول فتنة. ازاي فتنة؟ اسمع بقى، فتنة جاية اهي، فتنة جاية اهي. فيقول الدجال في ملك عن يمينه وملك عن شماله، ده شكل نبي وده شكل نبي. فيقول الدجال: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول أحد الملكين: كذبت، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه. يعني الملك الآخر يعني الدجال يقول إيه؟ ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ يوم الملك اللي على اليمين يقول إيه؟ كذبت. بس ما حدش يسمع من الناس. اللي يسمع مين؟ الملك اللي على يساره. يقوم الملك اللي على يساره لما يسمع اللي على اليمين يقول كذبت، يقول الملك اللي على اليسار فيقول له: صدقت. ده الملك الثاني بيقول صدقت. بيقول لي مين صدقت؟ بيقول لي الملك، مش بيقول لي المسيح الدجال. هي دي الفتنه بقى. ده كلام النبي يا اخوانا، ده كلام النبي اللي بقوله لك في مسند احمد وعند الطبراني من حديث بحسنه الالباني، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال فيقول في الحديث: فيقول الست رب الدجال، فيقول الست بربكم؟ الست أحيي وأميت؟ فيقول له احد الملكين: كذبت، ما يسمعه احد من الناس الا صاحبه، يعني الملك الاخر. فيقول له، يعني الملك الاخر: صدقت. فيسمعه الناس. هي دي الفتنه بقى. يسمع الناس الملك الذي يكذب الدجال ويصدق الملك يقول صدقت، يبقى الناس سيظنوا أن هذا الملك اللي في سورة نبي بيقول صدقت على مين؟ يظن أنه على الدجال. قال: فيسمعه الناس فيظنون أنما يصدق الدجال، وذلك فتنته. يبقى قلت لك: واحد، يجوب الدنيا بسرعة. 2، يأمر الأشياء فتستجيب له من حيوان وجماد ومطر ونبت. معه جنة ونار. 3، 4، معه ملكان. 5، أمام الناس يحيي الموتى زعما. إزاي؟ دي الفتنة الخمسة. روى ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم من حديث أبو مامة، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن معه فتنة. برضو فتنة، كل كل ده كلامي المحاضرة النهاردة، فتنة الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن معه فتنة أن يقول للأعرابي، أن يقول الأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ الأعرابي اللي أبوه مات وأمه من 20 سنة ولا حاجة، يقول له إيه رأيك أحيي لك أبوك وأمك تاني، أباك وأمك تاني، وتؤمن أنا ربك وتؤمن أني ربك ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. يعني الشيطانين يقولوا يتصوروا في صورة أبوه وأمه، يجوا على الولد الأعرابي الرجل الأعرابي يقولوا له: أنا أبوك وأمك، آه فعلا صورتكم، يقول له: اتبع هذا الرجل فإنه ربك. بقول لك فتنة عظيمة، ما ظهر على الأرض فتنة أشد منها، ما ظهر على ظهر الأرض فتنة أشد منها. رقم 6 من فتنة الدجال، وأختم بها في هذا اللقاء لأتمم في اللقاء القادم ما تبقى، موقف الدجال على باب المدينة. في فتنة عظيمة بقى تحصل على باب المدينة، لأنه مش قادر يدخل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ولا قادر يدخل مكة. يوم الدجال يطلع على جبل أحد ويشوف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عامل زي القصر، يحصل فتنة عظيمة بقى لما ينزل من جبل أحد قدام المدينة. الفتنة العظيمة وهي في ثابتة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وهذه رواية البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض الصباخ التي تلي المدينة، ينزل على جبل أحد، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس. يخرج واحد من المدينة من الصادقين المؤمنين الذي يعني رجع الإيمان إلى المدينة ليثبت في قلوب المؤمنين فيها، فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أول ما يشوف الدجال، شوف كلمة كافر، شوف عينه، شوف وصفه، شوف الفتن اللي معاه، هو مؤمن عارف، فيقول هذا المؤمن الذي خرج من المدينة ليرى الدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم، يقول للناس اللي حواليه بقى وأتباعه: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، هل تشكون أني أو هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا طبعا. قال: فيقتله ثم يحييه. إزاي؟ ده تلبيس على الناس. فيقول: ما كنت، المؤمن بقى يقول له إيه؟ ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم. يعني أنا دلوقتي زاد إيماني فيك، لأن النبي أخبرنا إن في واحد مؤمن، الحمد لله طلعت أنا خير المؤمنين، خير الناس يومئذ أو من خيار الناس يومئذ، هو اللي يطلع للدجال ويرى شيئا من فتنته ويثبت على إيمانه. فيقول هذا المؤمن: ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم، ده أنا أكثر، زاد يقيني فيك أنك الدجال الآن، ده أنا زادت بصيرتي فيك أنك الدجال الآن. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. حديث صحيح البخاري. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسارح، مسارح الدجال يعني اللي هم الحراسة بتوع الدجال اللي بالسلاح، اللي هم معهم السلاح، يعني المسارح معهم السلاح، يلقون هذا الرجل يمسكوه، فيقولون له المؤمن ده: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج، يعني الكذاب الدجال خرج، أنا رايح له عشان أشوفه، خرج. فيقولون له اللي هم حراسة الدجال: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقولون، فيقول المؤمن: ما بربنا خفاء. فيقول: اقتلوه. الحراسة بتوع الدجال يقول: اقتلوه. فالحراسة يردوا على بعضهم يقولوا: أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ مش الدجال قال لكم أنا هاجي المدينة ومحدش تقتلوه يخرج من المدينة؟ قال لنا ما أشوفه الأول، أنا اللي أقتله بإيديا. فيمسكوه فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن، المؤمن أول ما يشوف الدجال يشوف الصفات بتاعته اللي النبي أخبرها، فيقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا المسيح الدجال، هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر به المسيح الدجال فيشبح، يترمى على بطنه على الأرض، ثم يقول: خذوه وشجوه. فيأتي الأتماء الدجال ويوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أتؤمن أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فينشر بالمنشار أو يؤشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يفرق ما بين رجليه، ثم يمسي الدجال بين القطعتين، يقسموا نصين شوية هنا وشوية هنا أو شق هنا وشق هنا، ويمشي ما بين القطعتين، ثم يقول له الدجال قم فيستوي قائما، يعني يظهر قدام الناس أنه أماته ثم أحياه، ثم يقول أتؤمن أني ربك أو أتؤمن بي، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، ثم يقول المؤمن يا أيها الناس إنه لن يفعل بعدي بأحد من الناس، إنه لن يفعل، يعني مش هيقدر يقتل حد تاني من المؤمنين اللي جوه البلد دي، فيأخذه الدجال فيلقيه أو يحاول أن يقتله فلا يستطيع، فيأخذه فيلقيه، يحسب الناس أنه ألقاه في النار وإنما ألقاه في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذه ستة أشياء من فتن المسيح الدجال ذكرتها لكم، ونتمم الحديث في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى في الكلام عن الدجال، في الكلام عن الدجال، عن أتباعه وعن مصرعه وعن هل هو موجود الآن وطريق النجاة، إن أحيانا الله جعل وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.